ورحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم هذا من الدعاء، وإلى منك ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ويا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا بحلالك عن حرام، واغفر لنا بفضلك عن مصروات. اللهم اصلح احوالنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا يا الله يا كريم يا واسع المغفره يا باسط اليد بالرحمه. استرنا بسترك الجليل في الدنيا والاخره. اللهم اسبل علينا سترك، اللهم اسبل علينا سترك، واسقنا من عفوك يا الله. اللهم اسقنا من عفوك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم وتجاوز عنا. اللهم اغفر للمدينين، اللهم اغفر للمدينين، اللهم يسر امر كل محسن، اللهم يسر امر كل محسن، اللهم يسر امر كل محسن. اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا من دعاة التنصير ومن دعاة التهويل ومن دعاة التشيع. اللهم احفظهم يا رب العالمين من كل سوء، اللهم احفظ لنا ابناءنا، اللهم احفظهم في عقيدتهم، اللهم احفظهم في عقيدتهم، اللهم احفظهم في قرآنهم، اللهم احفظهم في كل شيء تتعلق بهم يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اخواننا الذين قدروا هذه المجالس الرمضانية، أسأل الله عز وجل أن ينظم حياتهم، أسأل الله عز وجل أن يرسل إليه من يكون سببا في تنظيم حياتهم. اللهم أصلح لهم أبناءهم، اللهم أصلح لهم أبناءهم وزوجاتهم. اللهم إنهم كانوا متطوعين لا يريدون جزاء ولا شكورا إلا منك يا رب العالمين. اللهم يسر أمورهم وحوائجهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذا الحضور وجعل الحضور خيره ورزقه وصلاح ماله وصلاح نفسه يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم من كان مريضا فاشفه، اللهم من كان مريضا فاشفه، اللهم ارفع ضره وحرمه يا أكرم الراحمين في هذه الليله. اللهم اكشف ضر كل مضرور، اللهم اكشف ضر كل مضرور، وارفع حزن كل حزين يا أجود الأجودين. هذا الظن بك يا رب العالمين. اللهم في حقك الفاضل عن جلالك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس المعشوق وترضاه، وأصلح ولي عهده وسائر أسرته وشعبه. اللهم اشفه شفاء عاجلا لا يغادر سقما، وسائر المؤمنين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. إخواننا الذين أسهروا من قريب أو بعيد في شراء فراش المسجد، اللهم اخلف لهم كل خير، اللهم اخلف لهم كل خير، اللهم اخلف لهم كل خير، اللهم عوفهم كل خير. اللهم انك قلت وقولك الحق، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا خير الرازقين اخلف لكل عبد انفق قليلا او كثيرا في سبيلك يا ارحم الراحمين، ومن اجل ان يكون المسجد جميلا طيبا طاهرا، نسال الله عز وجل ان يطيب حياتهم يا ارحم الراحمين، وان يطهر قلوبنا وقلوبهم من كل رزق، انك على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد الله.